الباب يعني لا تقول خطبه يصلي الصلاه واحد اخر مستمرين على هذا ما حكم هذا؟ ما في اذا كان الشاب يحسن خطبه اكثر والامام لا يحسنها الا قليلا واستعمل ويصلي ابنا يطوب بهم خطبه اكثر فائده فلا باس. ما يلزم ان يقول ان يتولى الصلاه خطبه في الصباح لان الصلاه منفكه عن الخطبه. إن كانت قراءتها أحسن من قراءة الشاهد يعني كثيرة لكن هم أحتاج لأجل أن يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله يحرم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.